السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغل يا مرحبا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نذكر إن شاء الله بما أخذناه في المرة السابقة سريعا. احنا قلنا ان احنا هنبدأ بكتاب الطهارة، صح؟ قلنا نقول كتاب الطهارة ولا باب الطهارة؟ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، على أساس ان الكتاب عام من الباب، يبقى الكتاب عام من الباب، الباب بيندرج تحت الكتاب. قال لك لما نبدأ كتاب الطهارة هنعرف الطهارة، وإحنا بالفعل إيه؟ عرفنا الطهارة، قلنا أي تعريف نعرفه لغة واصطلاحا، لغة في لغة العرب، واصطلاحا يعني عند أهل الفن الذين ندرس هذا العلم عندهم، الأهل إيه؟ الفقهاء هنا. الطهارة في لغة العرب النظافة، طهارة في لغة العرب الايه؟ النظافة. قال لك وتأتي لمعنيين، معنى حد فاكر؟ معنوي او اصلي، ومعنى حسي او فرعي. قال لك المعنوي او الاصلي اللي هو طهارة من؟ طهارة القلب، وده قلنا سميناه معنوي لاننا لا ندركه بشيء من الحسيات، صح؟ وفي طهارة فرعية أو طهارة حسية، ودي اللي تدرك بالإيه؟ بالحواس الخمسة، زي بقى ما قلنا إيه؟ طهارة البدن، طهارة الثياب إلى آخر ذلك. وبالنسبة لتعريف الطهارة عند أهل الفقه قالوا رفع الحدث وزوال الخبث، وقلنا زوال الخبث يشمل ثلاثة أشياء: إن الإنسان يطهر بدنه من نجاسة تتعلق به، يزيل النجاسة، أو يطهر ثيابه، أو يطهر المكان، يطهر بدنه أو ثيابه أو المكان. وإن رفع الحدث بيشمل حاجتين: حدث الأصغر وده يلزم له الإيه؟ الوضوء، أو الحدث الأكبر وده يلزم له الإيه؟ وده يلزم له الغسل. وبعض الفقهاء قال لك إحنا هنقول على الوضوء طهارة صغرى، مش هي بتلزم للحدث الأصغر؟ يبقى نقول عليها إيه؟ طهارة صغرى. ونقول على الغسل طهارة إيه؟ طهارة كبرى. واضح؟ وقلنا إيه هو الحدث؟ قلنا وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، أو وصف ملازم زي ما قلنا كده. لو قلنا فلان متصف بالجهل يبقى ده وصف إيه؟ لي لا يرتفع عنه الجهل إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. يبقى لو قلنا برضو فلان محدث يعني عنده إيه؟ شيء يمنعه من الصلاة ونحو الصلاة من مساجد. الحدث ده لو كانه أصغر يبقى هو كده إيه؟ يبقى محدث حدث أصغر يلزم له الوضوء، إذا كان أكبر يبقى محدث حدث أكبر يلزم له الإيه؟ الاغتسال، صح؟ ده كل اللي احنا إيه؟ قلناه. قلنا برضو في فرق بين رفع الحدث وزوال الخبث من ناحيتين، لو تفتكر. الناحية الأولى إن رفع الحدث اللي هو الوضوء أو الغسل لابد فيه من نية، واحد هيتوضى او هيغتسل نقول له لابد ان انت تكون ايه؟ ناوي، واخد بالك؟ ناوي ايه؟ ناوي رفع الحدث. يعني هو في الوضوء، الوضوء ده حدث اصغر، يبقى ينوي رفع الايه؟ الحدث. في الجنابه مثلا، عشان برضو بعض الناس استشكل عليه اللي انا قلته، هو في الجنابه بينوي رفع الجنابه حتى لو كان ليه عاده كل يوم في تكرار الغسل، إلا أنه عند وجود الجنابة بيبقى عادته العادية، ولا بينوي رفع الجنابة؟ ينوي رفع الجناب، خلاص كده. يبقى لابد في رفع الحدث من نية، لكن زوال الخبث لا يشترط فيه النية. قلت لك هدومك ايه جت عليها نجاسة وقام حد غسلها لك من غير ما انت تاخد بالك، في نية هنا ها، لا يشترط في زوال الخبث الايه النية. ايه كمان قلنا؟ رفع الحدث لابد وان يكون بالماء، لابد ان يكون بالايه بالماء. زوال الخبث قال لك ما يشترطش، ممكن الماء وممكن غير الماء، بس لو الشرع اشترط في نجاسة معينة الماء يبقى نقول لازم الماء، معايا ولا لا؟ واخد بالك؟ لكن فيه نجاسات تزال بغير الماء، زي ما قلنا كده النعل الله يعزك اذا علقت به نجاسة يكفيك ان تدلكه في الارض، ولا يشترط غسله؟ وبعدين في طريقة اخف من الغسل اللي هو النطح الرش او مكاثرة المكان بالماء، قلنا فيه نجاسات يكفي فيها الرش، وقال ده في الكتاب. يبقى فيه نجاسات لابد فيها من الغسل، وفي نجاسات يكفي فيها النطح، وفي نجاسات يكفي فيها المسح، ماشي. وهتيجي هيجي كده كده ابواب النجاسات ونعرف فيها التفاصيل ان شاء الله. يبقى انا عندي كده ايه ها ضابطين عرفتهم، ان يشترط في قولوا معايا رفع الحدث النية والماء، والامرين دول لا يشترطوا فين؟ في زوال الخبث، تمام. طيب احنا قلنا حاجة تاني، قلنا طبعا الفرق بين الطهور والطهور، دي طبعا انتوا عرفتوها، الفرق بين الوضوء والوضوء وقلنا برضو ايه فوائد النية، ايه انها تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، تفرق بين ما كان لله وما كان رياء، بين رتب العبادات، صح. طيب نقول بقى، نبدأ يعتبر كده احنا بنقول لسه مقدمة، قال لك الطهارة دي ابواب، سيب الكتاب ما نيجي نقرأ، نقرأ مع بعض نفهم الاول كويس وبعدين نقرأ. خلي بالك قال لك الطهارة دي ايه ابواب، مش الكتاب اعم، يبقى الكتاب بيندرج تحت ايه ابواب. قال لك الفقهاء لما جم يرتبوا الابواب دي ما رتبوهاش كده وخلاص، برضو كان لهم فقه معين في ترتيبه. ازاي؟ قال لك احنا لو بصينا الاهم شيء في الطهاره هنلاقي الميه، صح. ولذلك راحوا هم مقعدين قاعده كده، الاصل في الطهاره الماء. حد كتب حاجه؟ الاصل في الطهاره الايه الماء. يبقى انت عندك نجاسه عاوز تشيلها، الاصل انك تشيلها بايه؟ الاصل. كلمه الاصل دي لا تتنافى مع ايه؟ مع وجود اشياء اخرى ممكن نزيل بها النجاسه، لكن الاصل ان النجاسه ها تزال بالماء، والحدث برضو الاصل انه يزال بالايه بالماء. ليه؟ اقفل ده، ممكن يكون هو اللي بيصفر او رفع عدم الارض. خلاص انت النهارده عايز تتوضى او تغتسل، ها تتوضى بالايه؟ امتى بتلجا للتراب؟ عند عدم وجود الماء او عند عدم القدره على استعمال. يبقى الاصل الماء ولا الاصل التراب؟ قال لك يبقى احنا لو بصينا الاهم شيء في ابواب الطهاره هنلاقي هو الايه الماء، الوضوء بالماء والغسل بالماء والنجاسه ازاله النجاسه بالماء. قال لك يبقى نعرف ايه احكام المياه. سهل الكلام ولا صعب؟ سهل ان شاء الله. ان شاء الله مش هنقول بقى ايه دلوقتي هم مشوا ترتيبهم ازاي، خلينا في الميه الوقت. قال لك يعني يا عم الشيخ الميه دي ميه ايه قصه والميه لها احكام؟ بنفتح الحنفية ونتوضى أو نغتسل، هي إيه يعني أحكام المية؟ قال لك لا، المية دي على أنواع، أو خلينا نقول في الأول على أقسام. الماء ده إيه؟ أقسام. أنا بقى عايزك تركز معايا كده أنا هفترض إن فيه قدامي ثلاث كوبايات، في قدامي إيه؟ ثلاث كوبايات، ثلاث كوبايات دول مية جايبينها من الحنفية نظيفة وطاهرة وكل حاجة، خلاص؟ كوباية الأولانية سبناها زي ما هي، والكوباية الثانية خليناها شاي، ماشي؟ والكوباية الثالثة معلش بقى في اللي أنا هقوله بس عشان نفهم شوية، حطينا عليها نجاسة، معايا ولا مش معايا؟ يبقى الكوباية الأولانية سبناها زي ما هي، والثانية بقت شاي، والثالثة حطينا عليها إيه؟ نجاسة. طب وبعدين؟ قال لك اللي فضل زي ما هو، يعني ايه زي ما هو؟ قال لك زي ما ربنا خلقه ميه، ما عملتش فيه حاجه، ماله ده؟ قال لك ده هنقول عليه طهور، هنقول عليه ايه؟ طهور، او هنقول عليه مطلق، هنعرف يعني ايه بعد كده، هنقول عليه ايه اول حاجه؟ طهور او مطلق، خلينا نقول عليه طهور الوقت. والتاني قال لك هنقول عليه طاهر، يبقى في فرق بين الطهور والايه؟ والطاهر، صح؟ طيب والتالت هنقول عليه نجس، كويس قوي. ده اللي قلت عليه طهور وده اللي قلت عليه طاهر، النجس واضحه صح؟ ليه قلت على ده طهور؟ قال لك الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه. يعني ايه برضو؟ قال لك يعني هو في نفسه طاهر ويجوز التطهر به، هو في نفسه ايه؟ طاهر ويجوز الايه؟ التطهر به. او العلماء يقول لك ايه؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره. يبقى هو في نفسه طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. انت تقدر تتوضى بيه؟ تقدر تغتسل بيه؟ ليه؟ لانه طهور. يبقى طهور ابلغ في اللغه من طاهر. لذلك ربنا قال وانزلنا من السماء ماء طهورا ولا طاهرا؟ ها؟ طهورا، صح؟ يبقى ايه؟ يبقى الطهور ده صيغة مبالغ، المقصود إن هو في نفسه طاهر ويصلح الإنسان أن يتطهر به. طب ده أنواعه إيه؟ قال لك ده أنواعه كتير هنرجع لها. فهمت كده أصل المسألة؟ حلو. قال لك نخش على مين؟ على الطاهر. قال لك ده أنت ليه قلت عليه طاهر؟ قال لك أنت حطيت عليه شاي، صح؟ الشاي ده شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر. الشاي لما تحط على المية دي هو بقى طاهر ولا بقى طهور ولا فضل طهور؟ بقى طاهر. بقى ايه؟ يعني قل شوي، لان الطاهر اقل من الطهور. قال لك بس الحكاية مش كده على طول، ركز بقى. ايه؟ نمشي مع نوع نوع او قسم قسم. يعني مش كده على طول؟ قال يعني انا لما جيت على الكوبايه دي وحطيت عليها معلقه شاي ولا نص معلقه شاي، ببص في الكوبايه دي لقيتها بقت فعلا ايه؟ شاي، صح ولا مش صح؟ اي واحد مننا، احنا كلنا كده ناس عقلاء ان شاء الله، اي واحد مننا يبص ايه دي يا عم عادل؟ شاي، ها؟ شاي. كله محدش قال ان هي ايه؟ ميه. محدش قال ان هي ايه؟ كله قال ان هي بقت شاي. معايا ولا مش معايا؟ حلو قوي. طب لو انا جبت برميل ولا فنطاس قد كده وحطيت فيه معلقه شاي، ايه يا اخوانا ده؟ كله هيقول ايه؟ مي. الميه دي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ ما اتغيرتش، يعني حصل فيها تغيير ولو بسيط، ها؟ اتكدرت كده شويه. يبقى اللون هتغير ولا ما اتغيرش؟ ها؟ اتغير، ماشي. انا بسال اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير. قال لك ايه يعني اتغير؟ قال لك اصل احنا بنسمع بيقولوا اللون والطعم والرائحه، اوعى تدخل ده في الطاهر. الكلام ده فين؟ في النجس، في اللي هو القسم الثالث اللي لسه جاي. امال انت هنا بتحكم على المية ازاي؟ قال لك احكم عليها من خلال الاسم. يعني من خلال الاسم، يعني جينا قلنا يا جماعة يا عقلاء ايه ده، كله قال شاي بقى دي شاي، كله قال مية او يعني الناس قالت مية يبقى ده ايه، مع ان حصل تغيير. يبقى الطاهر، يبقى ايه هو الطاهر؟ ايه الماء الطاهر؟ ماء في اصله طهور خالطه شيء طاهر. احنا بنمثل بالشاي، ممكن حلبة، ممكن كركديه، اي حاجة بقى، ممكن صابون، ها، وده بيحصل كتير في البيوت. يبقى فيهم ما ويجوا فيهم شوية ايه، صابون بسيط كده، ها، طول ما هو اسمه مية ينفع اتوضى بيه واغتسل بيه. يا عم الشيخ ده فيه صابون، نقول هو اسمه ماء ولا اسمه صابون؟ ماء. يبقى طول ما هو اسمه ماء، ها، يبقى يجوز التطهر به. يبقى هو طهور ولا طاهر؟ ها، طهور. لكن انا جبت صابونة وحطيتها وصابونة وحطيتها وصابونة لحد ما بقى ايه، صابون سايل. ايه يا جماعة، ضمية ولا صابون؟ قالوا صابون. قالوا ايه؟ قال لك صابون، يبقى ما ينفعش التطهر به، ما ينفعش ايه، ان انا اتوضى بيه او اغتسل بيه. معلش معايا، سهل الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى نقول ايه هو بقى الخلاصة في الماء الطاهر؟ نقول ها، الماء اذا خالطه شيء طاهر فغلب عليه، غلب عليه يعني الاسم تغير، اصبح الماء طاهرا، اللي هو الطهور اصبح ايه، طاهرا. واخد بالك؟ وان لم يغلب عليه يبقى على طهوريته. حاضر. إن خالطه شيء طاهر فغلب عليه، فغلب عليه أصبح طاهرا، وإن لم يغلب عليه فهو طهور. ماشي؟ هنقولها وحالا، احنا هنفصل في حكاية التطهر بدي. تطهر به يجوز ما دام هو طهور، يجوز، بس فيها تفصيلات تانية هنقولها. يا جماعة، يبقى الماء الطهور ده أصلا ما إيه؟ ما تقولوا معاه، لم يخالطه شيء، لا طاهر ولا نجس، فده خلاص ده ما فيهوش إشكالية. الإشكالية ظهرت في مين؟ في القسم الثاني، إن هو لما خالطه شيء طاهر ما نقولش بقى طاهر كده بإيه؟ بإطلاق. نقول نبص عليه، ها، غلب عليه. يعني ايه غلب عليه؟ يعني خلاص الاسم تغير. انا جبت حبيتين شاي، حبيتين بالظبط، وحطيتهم في الكوبايه دي، يصفروها ولا لا؟ يصفروه، بس اي حد يبص يقول لك ميه. وزي كما تبقى عامل واحد شاي خفيف اقول لك ايه يا عم، تعمل لي ميه سخنه، صح ولا مش صح؟ طول ما هو وانت بتقولوا عليها ميه اتوضى بيها واغتسل بيها. سهل الكلام ده ولا صعب؟ ممتاز. نخش على مين؟ على القسم الثالث. قبل ما نخش على القسم الثالث، في هنا نقطة مهمة. لو أنا عندي برميل مية وقع فيه شيء طاهر، معلش أنا بكرر عشان بس نخلي بالنا وبعدين أخش على حتة، وقع فيه شيء، ها، الماء ده طاهر ولا طهور؟ لا، انا عايز اجابه اللي احنا قلناها الوقت في تفصيل. لو غلب عليه يبقى ايه؟ يبقى طاهر ولا طهور؟ طاهر. وان ما غلبش عليه؟ حلو قوي. انا بقى في مكان وهو ما غلبش عليه وما عنديش الا الميه دي، يعني لو انا عندي غيرها اقول يا عم ايه، أسيبها وأتوضى بغيرها أو أغتسل بغيرها، يلزمني الوضوء بها أو الاغتسال بها ولا تيمم؟ طيب لو كان الشيء الطاهر ده غلب عليها، أتيمم ولا أتوضى بها؟ لا، صلى الله على النبي، أنتوا كده تهتوا مني. احنا دلوقتي معانا حلة مية، خلينا في حل، حطينا عليها شوية صابون، مش هقول صغيرين ولا كتار، شوية صابون. يا جماعة ده طاهر ولا طهور؟ مش هنقول كده على طول، هنبص. حل غلب عليه بقى طاهر، ما غلبش ممتاز جدا. خلينا بقى ان هو اسمه طاهر وما فيش الا الوقت الحلة دي، اتوضى ولا تيمم؟ هي دي مية ولا مش مية؟ ازاي ما انت قلت الوقت مش مية؟ هو غلب عليها يعني ايه؟ يعني هي ما عادتش اسمها ايه؟ ما عادتش اسمها مية، بقت اسمها شاي، بقت اسمها حلبة، بقت اسمها صابون سايل، اي حاجة تانية، صح؟ يبقى اتوضى بيها ولا تيمم؟ اتيمم. ليه؟ قال لك ربنا قال فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ طب هو ده ماء؟ يبقى انا فعلا ما وجدتش الماء. لكن لو التغير اللي فيها بسيط، ها، ما غلبش عليها، يبقى واحد يقول لك انا هتيمم يا عم، ده دي مش مقوله. لا يا حبيبي، ده انت لازم تتوضى بدي، ولو تيممت تيممك غير صالح. حد مش فاهم؟ واضحه كده؟ نخش على مين؟ على النجس. خلي بالك بقى، ها، ايه النجس ده؟ قال لك ماء في اصله طهور وقعت فيه نجاسه. خلينا نقول صوره كده ممكن تحدث، عندك جرد الميه في البيت او حاجه، وجه ابنك الايه الصغير تبول فيه، كب الميه على طول، ها، اي واحد يقول لك كده؟ ماشي، احنا اتكلمت على احكام شرعيه، وبرضه هقول حته مهمه، لو احنا كشرعا حكمنا على الماء دي بان هي مش نجسه ومفيش غيرها، يبقى يلزمني الايه؟ استخدامها. لكن لو حكمنا عليها بان هي نجسه ومفيش غيرها، يبقى في الحاله دي هعمل ايه؟ اتيمم. كويس. قال لك امتى بقى الميه تبقى نجسه وامتى ما تبقاش نجسه؟ قال لك دي سهله خالص، بنبص لثلاث حاجات، انا بكلمكم عن الراجح طبعا، مسألة فيها خلاف، نبص لايه؟ لثلاث حاجات، اللون او الطعم. يعني مش والطعم، يعني مش لازم الثلاثه يتغيروا، لا، تغيير صفه واحده، ما هم دول اسمهم صفات الميه، اللون الطعم الرائحه، تغيير صفه واحده، ها، يجعلنا نحكم بنجاسه الماء. يبقى الميه جه فيها بول، الريحه بقت مش حلوه، يبقى الماء ده ايه؟ نجس. اللون بقى مش اتغير، الماء ده بقى ايه؟ نجس. الطعم اتغير، الماء ده ايه؟ نجس. لم يتغير لا لون ولا طعم ولا رائحه، الماء ده يبقى طهور. الماء ده يبقى ايه؟ طهور. سهل الكلام ده ولا صعب؟ قال لك يا شيخ قليل كتير. قال لك قليل كتير، انا ببص لايه؟ للتلات اوصاف دول، لون، طعم، ايه، رائح. بعض العلماء قال لك، خلي بقى عشان تفهم الكلام ده، بعض العلماء قال لك يا جماعه في فرق بين الكتير والقليل، في فرق بين الايه؟ طب ايه هو الكتير وايه هو القليل؟ ما ممكن دول يبقى عند واحد قليل وعند واحد تاني ايه؟ كتير. بلاش دول، جبنا طشت، جبنا حله، جبنا جردل، ممكن يبقى عند واحد قليل. ايه حد، هل الشرع حدد مقدار للقليل والكتير؟ في الحقيقه ما فيش تحديد، بس اغلب العلماء قال لك لا في تحديد. طب ماشي، ايه هو التحديد؟ قال لك الكتير قلتين فما فوق، معلش عايز تركز معايا، الكتير ايه؟ قلتان فما فوق. والقليل قال لك اقل من قلتين. جبت ده منين؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب القلتين دي اللي هي القله بتاعتنا؟ لا، قله، القله دي العلماء ها حددوها كده بالتقريبات المعاصره من 170 لتر ل 200 لتر ل 300 لتر، اختلفت الايه؟ التحديدات. خلينا نقول 200 لتر، يبقى برميل، يبقى برميل ده ايه؟ كتير. لا ما هو ما هو البرميل ده مش 200 لتر بس، يبقى البرميل ده قلتين. لا القلتين 200، اه 200 204 يعني، في تقديرات كتير. المهم القلتين 200 مجموعهم 204، وناس قالت لك كمان 300، وناس قالت لك 170 وهكذا. خلينا احنا نقول ايه، ناخد بالوسط ونقول 200. انا افترض كده يعني. قال لك 200 ده يبقى في حد الشرع ايه؟ كتير. اقل من 200 يبقى قليل. طب انت عايز تقول يعني كتير وقليل؟ قال لك الكتير، خلي بالك بقى، لو وقعت فيه نجاسة نقوم نقول نفس الكلام، اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ واضح؟ وقعت فيه نجاسة، ها اتغيرت، يبقى الماء ده نجس. ما اتغيرتش يبقى طهور. ده فين؟ ده في الكتير. تتوتو ولا معايا؟ طيب نيجي لمين؟ للقليل. قال لك ايه قصة القليل؟ قال لك لا، قليل بقى ما تقوليش لون وطعم ورائحة والكلام ده، امال ايه؟ قال لك على زي ما النجاسة وقعت فيه بقى نجس، تغير ما تغيرش بقى ايه؟ بقى نجس. ليه؟ قال لك اصل النبي قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم، هو الكلام هما بيقولوا كده شرحه كده، لما يبقى كتير ما يحملش الخبث، بس بالاجماع الا بالتغير. قال لك معنى كده ان القليل لما تيجي فيه النجاسه لازم يتغير. اقول تاني يعني، هما بيقول لك الكتير نبص حصل فيه تغيير ولا ما حصلش، القليل هو كده كده بمجرد وقوع النجاسة ها بقى نجس. نقول لا، الراجح ان القليل والكثير ها ننظر لأوصاف الماء، يبقى القليل زي الايه؟ زي الكثير. ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ده حديث صحيح ورد في رواية، بس الرواية دي ضعيفة، إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. طب ما دام ضعيف هناخد بها ليه؟ قال لك أجمع العلماء على معنى هذه الرواية، يبقى كأن العلماء أجمعوا على إيه؟ يبقى خدوا بالحديثين، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الكتير ها الكتير لم يحمل الخبث، بس ما تكلمش على القليل، يبقى القليل على مسألة الايه؟ التغير. يبقى احنا عندنا الماء قليل الماء كثير، ها ننظر للايه؟ للأوصاف الثلاثة، اللون والطعم والرائحة. هي الحكاية في الأول بس كده بتبقى ايه؟ شوية يعني، بس بعد كده هتلاقينا نقول كلام سهل خالص، ولما تخش الحمام تعمل ايه، ولما تخرج منه كلام بسيط جدا جدا، بس عايزك تركز في الايه؟ في الحاجات في اللي احنا بنقول ده. انا قلت تاني، يبقى احنا بنقول المية اللي في الدنيا كلها ثلاث أقسام، ثلاث ايه؟ أقسام. طهور ده باقي على خلقته، طاهر ده اختلط به شيء طاهر وغلب عليه، نجس ده اختلط به نجاسة وغيرت لونه أو طعمه. تحبوا أمال لكم الكلام ده؟ خلاص واضح تمام. قال لك بقى خلينا في كده في قسم تعال للطهور ده. قال لك الطهور ده انواعه ايه؟ قال لك انواعه كتير، اي ميه عندك ها باقيه على خلقتها التي خلقها الله عليها طهور. ازاي؟ ماء النهر باقي على خلقته يبقى طهور، ماء البحر، طب ما هو فيه ملح، هو الملح ده مخلوق فيه، صح ولا مش صح؟ طيب ماء الآبار، ماء العيون، ماء الينابيع، ماء زمزم، أي ماء ها باقي على خلقته ها. طيب وكل حاجة من دول عليها أدلة، والأدلة كثيرة. قال لك طب ايه رأيك بقى في الماء المسخن؟ اختلط بشيء يبقى طهور برضه، مع انه تغير، بس التغير ده ايه؟ لم يحدث شيء في أصله، لم يحدث شيئا في أصل. يبقى الماء المسخن طهور، مسخن بالسخان، مسخن بالشمس، احنا بنتكلم عايش في الكلام ده العلماء اتكلموا فيه. نسأت لك الماء المسخن لا، نسأت لك الماء المشمس لا، لا نقول المسخن برضو طهور والمشمس طهور. طب والمستعمل يعني ايه بقى مستعمل؟ خلينا نقول انت نفسك اغتسلت بمية. خلي بالك عشان في ناس بتفهم المستعمل غلط، يقول لك ايه انا في حلة ايه باخد واتوضى بره الحلة، اتوضيت بنص الحلة وفضل نصها، يقول لك النص ده مستعمل اللي فاضل، ده صح؟ ده غلط. وده انا استعملته، ده طهور ما فيهوش اي حاجة، ده اصلا ولا حتى مستعمل. المستعمل يقولوا عليه العلماء تعرفوا كده المنفصل من اعضاء المتوضئ او المغتسل. اكتب تعريف المستعمل، هو المنفصل من اعضاء الايه المتوضئ او المغتسل، المنفصل تعريف المستعمل هو المنفصل من اعضاء الايه المتوضئ او الايه او المغتسل. انا لازم تعرف ان العلم محتاج ايه صبر شويه، مش عايز حد يبقى مستعجل. خلاص قال لك المستعمل ده ايه حكمه ايه بقى، طاهر ولا طهور؟ طهور. ليه؟ قال لك هو ما فيش حاجه اتغيرت فيه، هو ايه اللي حصل يعني فيه؟ وبعدين يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ها لما توضا بالماء الصحابة كادوا يقتتلون على وضوئه اللي هو المية اللي هو توضى به، مع ان ده ماء مستعمل. راح قال لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده دي خصوصية للنبي، مع ان ما فيش دليل يقول ان دي ايه خصوصية. ماشي، طب النبي نفسه صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها اثر عجين، العجين ده ايه؟ عجين ده ايه طاهر. لا انا كده رحت حته تانية، معلش انا سرحت منك، معلش معلش معلش معلش معلش. يبقى خلينا ايه، خلينا في ان الصحابه كادوا يقتتلون على وضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم، هو ده اللي انا عايز اقوله، معلش، استعمل ماء ها اغتسلت به ميمونه. ايوه ده اللي انا عايز اقوله، معلش، رضي الله عنه. واضح؟ اغتسل وتوضا بماء اغتسلت به ايه ميمونه رضي الله عنه. يبقى الماء المستعمل ها طهور. احنا قلنا كم حاجه كده كتير، قلنا ماء الايه البحار وده عليه دليل هو الطهور، وماء يعني خلينا الوقت نفهم كده ماء البحار طهور بالقاعده حتى من غير ادله لانه باقي على ايه على خلقته، ماء البحار وماء الانهار وماء المحيطات وماء الينابيع كل حاجه، وماء التلج صح والبرد كل ده طاهر طهور يعني. وكمان دخلنا احنا المشمس والمسخن والمستعمل، ماشي. في اربع حاجات بقى عايزك تخلي بالك منه. قال لك فيه ماء متغير بطول المكث، خلي بالك الاربع انواع اللي اقولهم دول هيخشوا في القسم الطهور بالاجماع. بالايه؟ اكتبوهم وبعد كده ايه اكتب كده. واحد، الماء المتغير بطول المكث، بطول المكث اللبس يعني المكث بالثه المدة، بطول المكث هنشرح الوقت. اتنين، المتغير بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون صيانة يعني الماء عنه. ثلاثة، المتغير بغير ممازجة. أربعة، المتغير بغير مخالطة. سهل ولا صعب؟ نفهم بقى. ممازجة، ممازجة ومخالطة. دلوقتي انت مليت جركن مي وسافرت وقفلت بقى شقتك وبتاع وقعدت سنة، وجيت جركن المي زي ما هو، تفتحه لقيت ايه؟ ريحته كده معطنة شوية، متغيرة شوية. قال لك اهو ده متغير بطول المكث. سهلة؟ قال لك ده حكمه في الشرع ايه؟ قال لك طهور. يعني ينفع توضى بيه؟ ينفع. ينفع اغتسل بيه؟ ينفع. طب يا عم الشيخ انا نفسي متأذية منه، فيها حاجة؟ الشرع بيقول لك لا فيهاش حاجة، براحتك، مش عايز تستخدمه دلوق. ها؟ ده برضو من رحمة الايه؟ الشرع بينا. صح ولا مش صح؟ يبقى اذا كانت نفسك تعافي الحلال ده لا شيء فيه. زي ما انت النهارده يبقى عندك اي اكل وتقول ماليش نفس ليه، فيها حاجه؟ بس انا بفترض بقى لو مفيش الا الجركن ده، يا تستخدمه هو يا تتيم، يبقى في الحاله دي ايه؟ يلزمني ان انا استخدم الميه دي. سهل ولا صعب؟ يبقى أول حاجة المتغير بطول المكث ده ماء إيه؟ طهور. قال لك اتنين، المتغير بما يشق صون الماء عنه. تيجي تلاقي في الترع والنيل والكلام ده يطلع الإيه؟ الزرع الكتير والورد ده، ومهما يشلوه يطلع تاني. الرباني ده مش شيطاني، واخد بالك؟ حلو؟ الخضرة الكتير دي بتخلي الماء يتغير، صح؟ قال لك طب وهنعمل ايه؟ انا يصعب عليا، يشق عليا ان انا افصل ده عن ده، وما اقدرش ايه؟ اقول كل الميه دي فاسده او مش صالحه للايه؟ قال لك يبقى اي ماء يشق ان انا افصله عن الشيء الطاهر اللي خالطه، الطاهر اللي خالطه، يبقى في الحاله دي اقول الماء ده ايه؟ طهور. وإن كانت المية خضرة خالص، معايا ولا مش معايا؟ يبقى تاني حاجة المتغير بما يشق، سهلة دي؟ تمام. طب وما ليه المتغير بغير مجاورة وبغير ممازجة؟ ناخد بغير مجاورة الأول. دلوقتي أعزك الله عندك حاجة ماتت في الشقة، تبص تلاقي الشقة كلها ريحتها إيه؟ وحشة. تيجي للمية تلاقي المية ريحتها وحشة، صح؟ الريحة عاملة في المكان كله، صح ولا مش صح؟ يعني تحس تقول ان هي دخلت في المية، تبقى حاسس كده، لكن هي في الحقيقة دخلت في الماء. الماء تغير ولا ما تغيرش؟ انت حاسس الوقت انه تغير. نقول حتى لو تغير، تغير بغير مخالطة. لا مخالطة، عشان ممزجة شيء تاني. بغير ايه؟ هو انا جبت الشيء اللي مادة وحطيته في المية؟ يبقى التغير هنا بغير ايه؟ اي شيء يتغير بغير مخالطة يبقى برضو طهور. تلاقي الجماعة الفلاحين معلش يعني يموت عنده حال، يروح جاي ايه في اي حتة ورميه، تلاقي الدنيا كلها مقلوبة، صح؟ ريحة وحشة قوي. نقدر نقول ان الماء اللي هم بتاع الترمبات بتاع اللي في الترع اللي في مش عارف ايه بقى تنجس؟ نقول لا، ماء ده برضو ايه؟ طهور. ده تغير مولان، نقول تغير بغير مخالط، بغير ايه؟ خبك الكلام ده بالاجماع، المسائل دي ما فيهاش خلاف. اخر حاجه ايه؟ اللي تغير بغير ممازج. قال لك انت عندك ميه وحطيت في الميه دي زيت، تلاقي الزيت فين؟ فوق. يبقى سهل، الميه تحت زي ما هي ولا مش زي ما هي؟ يبقى الماء ده تغير ولا ما تغيرش؟ تغير، بس بغير ما حصلش امتزاج للميه والماده اللي نزلت فيه، يبقى الماء ده برضو طهور. يبقى الماء ده ايه؟ حد مش فاهم؟ قول قول يا مولانا. اقول له اربع حاجات تاني. يبقى اول حاجه المتغير بطول الايه المكث اللي يقعد مد ها حتى لو تغير برضه طهور. تاني حاجه المتغير بما يشق صون الماء عن، ما اقدرش افصله عن الماء، يبقى حتى لو تغير طهور. الثالث المتغير بغير مخالطه، هو ما اختلطش اصلا بغير وان كان تغير، يبقى برضه ده ايه طهور. الرابع المتغير بغير ممازج. يبقى انا لو جيت سالت سؤال ما حكم الماء المشمس؟ طهور. ما حكم الماء المسخن؟ ما حكم المتغير بطول المكث؟ اي نوع من اللي احنا قلناه دول يدخل في ايه؟ في الطهور. كويس. الماء بقى الطاهر عرفنا هو كان في الاول ايه؟ طهور، وخالطه شيء طاهر وايه؟ وغلب عليه. خلاص ده بركنه على جنب كده، ما ينفعش لا توضى بيه ولا اغتسل بيه. طب ينفع ازيل به نجاسة؟ خركز بقى في اللي انا بقوله ده، يعني ينفع تزيل به نجاسة؟ هو الطهور اللي هو الاولاني مش ينفع توضى بيه وينفع اغتسل بيه؟ الوضوء والغسل اسمهم ايه؟ رفع حد، رفع ايه؟ وانت اصلا قلت في رفع الحدث لازم ماء، يبقى العصير ينفع في رفع الحدث. طيب انا وقعت على هدومي نجاسه، ينفع ازيلها بالماء الطهور؟ طبعا ينفع، ده اذا كان ينفع اتوضى بيها او اغتسل بيها، يبقى من باب اولى ان انا ينفع ايه ازيل بيها النجاسه. سهله دي، اركن الطهور بقى على جنب، خلينا في مين؟ في الطاهر. دلوقتي ده طاهر عصير مثلا، مش عصير خلاص غلب عليه، يعني ينفع اتوضى بيه؟ ينفع اغتسل بيه؟ يبقى الطاهر هل يرفع به الحدث؟ لا. طب هل يزال به النجس؟ العلماء اختلفوا، ناس قالت لك لا لازم ميه، وناس قالت لك لا يجوز. ليه يجوز؟ قال لك ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا في النجاسات بطريقة معينة. واضح ولا مش واضح؟ قال لك طهروا كما شئت. يبقى هل يجوز رفع الحدث، ركز في اللي أنا بقوله، هل يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر؟ نقول لا. هل يجوز إزالة النجس بالماء الطاهر؟ نقول يجوز. ليه؟ أم قال لك في قاعدة. ايه القاعده دي؟ قال لك اكتب الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. خلاك عشان ده ياخدنا المساله الثانيه بعد شويه. طيب خلي بالك بقى، يعني ايه الحكم يدور مع علته؟ انت الوقت هدومك نجس، ينفع تصلي بيها؟ ليه؟ في علة. ايه العلة دي؟ النجاسة. طول ما انت هدومك نجسة الحكم الشرعي ان لا تصلح الصلاة بها، صح؟ ازيلت النجاسة العلة موجودة؟ يبقى اديت حكم تاني، صح؟ يبقى ادي معنى الحكم يدور مع علته، لما كان في علة العلة موجودة قلنا ما ينفعش، العلة مش موجودة معدومة ادي عدما ينفع. يبقى أنا النهاردة الماء ده اللي هو الطاهر أو العصير أو الكلام ده ها طهر لهدومي أو طهر المكان؟ نقول يجوز. نقول إيه؟ يجوز. نخش على آخر إيه؟ آخر قسم اللي هو مين؟ النجس. معلش ركز معايا، إحنا قلنا النجس ده الراجح فيه والمختصر فيه إيه؟ إنه هو نبص لإيه؟ الأوصاف الثلاث، الأوصاف الإيه؟ اللي هما اللون أو الطعم أو الرائحة. يبقى لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بقى الماء ده إيه؟ ما فيش حاجة تغيرت، يبقى طهور. حلو أوي. أسأل سؤال بقى، قال لك لو فيه ماء تغير تنجس حكمنا عليه بأنه نجس ممكن يرجع يبقى طهور تاني؟ قال لك ممكن. طب ازاي؟ قال لك عملنا له اللي هو المواد الحديثة دي ينفع؟ قال لك ينفع. بقى طهور؟ قال لك بقى طهور، يعني توضى بيه؟ توضى بيه، واغتسل؟ واغتسل. ليه؟ قال لك احنا ساعة ما حكمنا عليه ان هو نجس كان فيه الايه؟ وساعة ما حكمنا عليه ان هو طهر كانت فيه النجاسة؟ يبقى الحكم يدور مع ايه؟ علاته وجودا، صح كده؟ حلو قوي. يبقى هو ينفع الماء، ممكن نكتب كده، هل يجوز، معلش عشان ده مش موجود في الكتاب، هل يجوز ان يعود الماء النجس طهورا؟ نقول يجوز. كيف؟ نقول واحد، الماء النجس طهورا، نقول يجوز. واحد، بالوسائل الحديث. اتنين، نكتب بعد كده نشرح، بالمكاثرة. بالايه؟ بالمكاثرة. هنقول يعني ايه؟ تلاتة، ان يعود وحده. هنقول يعني ايه؟ فهمنا الوسائل الحديثة؟ اتنين، المكاثرة. انت عندك شوية مية قد كده هم، لما وقع فيهم بول اللونهم ايه؟ اتغير، فبقوا ايه؟ نجسي. رحت جبت المية دي ودلقت على مية كتير كتير، ابص في المية، ها راحت الايه؟ التغيير بتاع اللون ده راح، يبقى الماء ده ايه؟ رجع ايه؟ سهلة دي؟ طيب. او انا الماء سبته شوية، جيت ابص عليه لقيت الايه؟ لا لونه متغير، يعني هنفترض ان كانت مجرد الريحة اللي متغيرة، مش مجرد الريحة ده يخلينا نحكم بانه نجس؟ ها؟ معايا ولا مش معايا؟ يخلينا نحكم بانه نجس. بعد شوية لقيت الريحة دي طارت، يبقى رجع طهور ولا لا؟ رجع طهور. يبقى هل يجوز ان يعود الماء النجس طهورا مرة اخرى؟ نقول يجوز. وما دام قلنا يجوز، يبقى في الحالة دي ايه؟ يجوز ان انا ارفع به الايه؟ الحدث، اتوضى بيه او اغتسل بيه. بس كل ما هنالك بعض العلماء قال لك بس الاحسن ما تشربش منه، دي قصه تانية بقى. ليه؟ قال لك في الغالب ممكن يكون دخل عليه مواد مش كويسه تؤذي في الشرب. حد مش فاهم؟ نقرا. يبقى احنا كده ماشي، اللي هو المساله الثانيه، الماء الذي تحصل به الطهاره. معايا يا جماعه كله؟ بيقول الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث. مش هم دول الطهارة؟ هي الطهارة قسمين، يا هتزيل النجس يا ايه؟ يا ترفع حدث. قال وهو الماء، يبقى الشيء اللي بيزال به النجس وبيرفع به الحدث الماء، يعني الأصل. وإلا فالنجس ممكن يزال بإيه؟ ممكن تكتب جنبها كده، هذا هو الأصل، وإلا فليه؟ فمن الممكن أن يزول النجس بغير الماء. بيقول والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، لأن إحنا قلنا فيه كم قسم؟ فيه ثلاثة. وهو بدأ يعرف لك بقى عن الطهور، قال وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، واضح؟ وهو الباقي على أصل خلقته. معلش معايا؟ المفروض بقى هو كان قال إيه؟ وهو الباقي على أصل خلقته، ده تعريف. أمال الطاهر في ذاته المطهر لغيره، ده حكمه، ده إيه؟ هو حكمه كده أنه طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ لغيره. بيقول على أي على صفته، الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء الماء المطر كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الماء. وبقول ذوب ليه؟ لأن ما ينفعش أن أنت يعني واحد دلوقتي عايز يتوضى بالتلج، لو جابه كده والتلج لم يسل أخذها في الوضوء بعد كده، نقول ما ينفعش، لازم يحصل إيه؟ سالان. بيقول ايه المهم ان الثلج والبرد برضو ايه طاهري. وانت عندك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ونقني من الذنوب كما ينقى ايه الثوب الابيض من الدنس، واغسلني من خطايا بالماء والثلج. يبقى هيطلب من ربنا ان يغسله بشيء نجس ولا طهور؟ طهور. بيقول او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار. اكتب بقى قاعده حلوه هي. ايه الضابط بتاع الماء الطهور؟ قال لك كل ما نزل من السماء او نبع من الارض. سهله دي، كل ما نزل من السماء او نبع من الارض يبقى اسمه ايه؟ طهور. قال لك الادله لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الايه ولا الطاهر؟ مع ان في ايه في ماء، بس قال هو الطهور ايه ماءه الحل ميتك. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء، وبقول كده كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. فمنه لا، يعني هو بيقول لك الوقت ايه الميه ينفع اتطهر بيها. اتطهر بيها يعني ايه؟ عايز تكون تقوله بقى. الله يرفع لك، ارفع الحدث ماشي. يبقى ينفع ان انا اتوضى بالعصير؟ ينفع اغتسل بيه؟ لكن ينفع ازيل به النجاسه؟ نقول ينفع. يبقى هو كلامه هنا على ايه؟ على رفع الحدث. كلامه هنا على ايه؟ اكتب كده عشان ما تنساش، اكتب الراجح أن هذا في طهارة رفع الحدث، أما زوال الخبث فمتى زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل. إيه المحل ده بقى؟ محل دي كلمة بنقولها بدل ما نقعد نقول الايه البدن والثياب والمكان، يبقى كلمة بنعبر بها عن ايه؟ عن اي مكان، عن اي شيء يعني، عن اي ايه. حاضر. يبقى الحتة اللي هو بيقول ان الطهارة لا تحصل الا بالماء الطهور، ده يقصد ايه؟ يقصد رفع الحدث من زوال الخبث. اكتب بقى كده تاني اللي انا قلته، هقوله تاني. الراجح ان هذا في طهارة رفع الحدث، اما زوال الخبث فمتى زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل. فمتى زالت النجاسة بأي شيء طهر المحل. بيقول المسألة الثالثة الماء إذا خالطته نجاسة. بيقول الماء إذا خالطه أو خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الإيه؟ يبقى ملاحظ بنبص في النجس للإيه؟ للأوصاف الثلاثة. فغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللي هي ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. ده مين؟ ده النجس. يبقى النجس لا ينفع إيه أتوضى به ولا أغتسل به ولا ينفع أزيل به الإيه النجاس، سواء كان كثيرا أو قليلا. زي ما احنا قلنا، يبقى عايز يقول لك ها كتير قليل ببص لايه؟ اللي ببص للاوصاف. اما ان خالطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه، يبقى هو بيقول كتير قليل اتغير يبقى بقى ايه؟ بقى نجس. طب بقول لك بقى اما ان خالطته النجاسه ولم تغير احد اوصافه فان كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة. يقول لك كتير ايه وما تغيرش، كتير وايه؟ احنا قلنا كتير هم قالوا ايه القلتين، خلاص قال لك كتير وما تغيرش يبقى برضو ايه طهور. طهور. وأما إن كان قليلا قال لك فينجز، يعني هو يقصد يقول إيه حتى لو لم يتغير. طب ما هو ما تغيرش، قال لك مصله إيه قليل ولا تحصل الطهارة به. وبعدين بدأ يقول لك إيه الفرق بين القليل والكثير، فقال لك وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، وإحنا قلنا بقى قد إيه، والقليل ما دون ذلك. طب استدل هو على ده بإيه؟ قال والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب يبقى ده إيه؟ ها؟ يعني عند عدم التغير. قال لك وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. عايزك بقى تكتب إيه؟ تشد كده خط من لم يحمل الخبث، اكتب وأما القليل، يعني الكتير. وعايز أقول لك كده النبي قال إن الكتير صلى الله عليه وسلم الكتير ما بيتغيرش أو ما تغيرش فيبقى على طهوريته، هما بيقولوا كده. يبقى بالمخالفة كده، بمفهوم المخالفة إن القليل تغير ما تغيرش بقى نجس. إحنا نقول لا، هذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير ويبقى القليل بدليل آخر. إيه الدليل الآخر اللي إحنا قلنا بقى؟ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح، وده دليل قلنا اللفظة دي ضعيفة بس أجمع أهل العلم عليه. أنا مش عايزك تتلخبط في الحتة دي، أنا عايزك كل اللي تفهمه الماء كتير قليل لو وقعت فيه نجاسة ها أنا أبص للإيه؟ للأوصاف. بقول المسألة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر، يبقى هو ماء طهور وقع فيه شيء، ده ببص لإيه بقى؟ غلب عليه ولا ما غلبش؟ صح؟ اسمه ماء يبقى طهور، اسمه ماء يبقى إيه؟ اسمه عصير، اسمه ماء طهور، اسمه شاي اسمه ماء طهور، اسمه حلبة طاهر. طاهر ده ينفع اتوضى بيه؟ ينفع اغتسل بيه؟ ينفع ازيل به النجاسة؟ نقول ينفع. يلا الماء اذا خلطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار، كل دي حاجات طاهرة، او الصابون او الأشنان، كاتب لك تحت والايه في رقم 4 اهو، الأشنان حاجة زي الايه، حاجة يعني حاجة زي الصابون كده الوقت، او السدر برضو ايه نبت من النباتات او غير ذلك، اي شيء طاهر يعني، ولم يغلب ذلك المخالط عليه شيء الخلط يعني بالماء، فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاس. يبقى طول ما غلبش عليه طهور، لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا، يبقى هو اسمه ايه؟ ماء. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فلفظ الماء في الايه نكره في سياق النفي، فيعم كل ماء، طول ما هو اسمه ماء ينفع ايه التطهر به. لا فرق بين الماء الخالص اللي هو ما خلطوش شيء والمخلوط اللي هو خلطه بس لم يغلب عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسد، ها نبت يعني زي الصابون كده، قال واجعلن في الآخرة كافورا. يبقى هم هيجوا يحطوا إيه طيب على الغسلة الأخيرة للميت، بس الطيب ده هيغلب على الماء ولا مش هيغلب؟ مش هيغلب. يبقى ده برضو اسمه ايه؟ طهور. انتوا مترددين ليه؟ طول ما الماء ما غلبش عليه الشيء الطاهر اسمه ها هو طهور، غلب عليه بقى ايه؟ بقى طاهر. طيب دلوقتي لو احنا جينا على شجرة واعتصرنا منها ماء، ماء معتصر من الشجر، بيقولوا عليه ماء وردة أو غيره، ها ده طهور ولا طاهر؟ ده أصلا طاهر ماشي كده، إذا كان الماء الطاهر لو حطيت عليه شيء طاهر وخالطه وغلب عليه بقى طاهر، يبقى الماء اللي هو أصله طاهر يبقى ده لا يجوز الإيه؟ التطهر به، لا يجوز رفع الحدث ولا زوال الخبث. لا يجوز، لا بقول لا يجوز، معلش، لا يجوز رفع الحدث به ماشي، لكن يجوز به إيه؟ زوال الخبث. بيقول المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة. قال الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل، ده تعريفه يعني، عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاث، الرائحة أو اللون أو الطعم. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، هو بيقول كده ليه؟ لأنه هو ممكن أنت وانت بتتوضأ يكون على إيه؟ على إيدك دي نجاسة، افترض، فده بقى ماء إيه؟ مستعمل. الماء اللي نزلت منك دي نبص فيها، ما هي حكمها حكم الوقت، الماء الايه المختلط بنجاسه، هي مستعمله، بس المشكله ان انت كان في جسمك نجاسه، يبقى هنبص للايه، هنبص للماء ده اتغير فيه اللون او الطعم او الرائحه، ما هو دي نجاسه، يبقى خلاص ما ينفعش، ما تغيرش يبقى هو ماء ايه طهور. تقول لي ما هو مستعمل، نقول ما هو المستعمل يجوز التطهر به. بيقول ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا وضوئه، وضوئه بالفتح اللي هو الإيه؟ الماء، ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه برضو الماء، إذ كان مريضا، يعني النبي توضأ وراح واخد المية اللي هو توضأ بها وراح إيه صب على سيدنا جابر رضي الله عنه، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، أو قال لك طبعا إيه هي آنية يعني، ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، يبقى أنت النهاردة كده كده حتى لو جنب أنت إنسان طاهر، جسمك طاهر، يبقى كل اللي حصل إيه إن الماء اللي أنت استخدمته ها منفصل من جسم طاهر، يبقى الماء نفسه طهور ماشي. وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، يبقى الماء المستعمل ماء طهور. يدخل في الماء الطهور إيه؟ كل اللي قلنا عليه بقى، أربع حاجات مهمين فيهم الإجماع، ما تغير بطول المكث، ما تغير بما يشق صون الماء عنه، ما تغير بغير ممازجة، ما تغير بغير مخالط. يجي يقول لك طب افرض الماء شرب منه واحد، الواحد ده مش مسلم، او شربت منه قطة، او شرب منه كلب، دي قصة تانية بقى، دي حاجة اسمها السؤر، ناخدها المرة الجاية. السؤر هو بقية او فضلة الشراب، فضلة الايه الشراب، دي بقى ان شاء الله نبدأ بها المرة الجاية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.